معجزات فوق عقولنا لك يا محمد، معجزات فوق عقولنا إذا خاض عقل المرء فيها اسمع يا جدع. والوقت جدور الموال والفن له دولة وأبطال، موجود معانا حسن وحسين ومش مغني، دول اتنين واحد يقول والتاني وراه يرد ويجيب له غطاء. الله الله، شرفت يا عمدتنا. ده احنا اللي تشرفنا. ايوه النبي سمعني. ايوه ايوه جمال النبي يا نور رسول الله، وجمال النبي صلى عليه مولاه. يوم مولدك يا نبي زان الوجود ببهاء، مولدك يا نبي زان الوجود سايقين الجمال. يا سايقين الجمال فوتهم جمل حمال شايل حمول المحبة ولا وجدت سلام وسلم على جد الحسين وسلام سلام وسلم على جد الحسين وسلام الصاحب ده الصاحب اللي نجا فاز باللجا وسلام والتاجر اللي ربح والتاجر اللي ربح شوقي بقول يا رب بقول يا رب يا رب يا رب I'm not ليلة المولد أوبريت من وضع طاهر أبو فاشا إخراج عثمان أباظة بمساعدة فوزية المولد. قام بالغناء حسب سماع الأصوات السيد فرج السيد، لبيب أحمد، محمد حافظ، هناء حسين، عبد العزيز منصور بالاشتراك مع حسن وحسين. وقام بالتمثيل صلاح منصور، محمد علوان، لطفي عبد الحميد، حسين فياض، أحمد أباظة، طاهر أبو فاشا، يوسف فهمي. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع حلقة من موهوب وسلامة. أستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. آه سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. مكتب الخدمات العامة يا فندم؟ أيوة يا فندم، أنا المدير العام، أنا موهوب. والله أنا محتاج لخدمة، أنا الدكتور عرجون الجراح. أنت تؤمر يا فندم، المكتب تحت أمرك. أنا التمرجي بتاعي سافر وعايز واحد يشتغل بداله يومين ثلاثة كده، ممكن والله المكتب يبعت لي واحد؟ إيه ممكن أوي يا فندم، المكتب معمول للخدمة الإنسانية، وطبيعي عيادة من غير تمرجي زي ترامواي من غير كمسري. مش فاهم بتقول إيه، المهم هيكون عندي إمتى التمرجي ده؟ النهاردة يا فندم، النهاردة هيكون جاهز، اطمئن. متشكر متشكر أوي، عنوان العيادة 10 شارع أبو قراط. هيكون عندك يا فندم، اطمن يا دكتور. مع السلامة يا فندم، مع ألف سلامة. لا دي خدمة إنسانية بصحيح، لازم أعملها عشان أكسب ثقة الدكاترة، لازم أدور على تمرجي. سلام عليكم. أهلا سلامة، نجيب قهوة؟ كده كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كده مرتاح، لا قهوة ولا شاي. يا موهوب مشغول في إيه؟ والله يا سلامة أنا مشغول بصحيح، الطب استنجد بي. أوه والله، واحد دكتور جراح عايز تمرجي حالا النهارده. تمرجي؟ ايوه تمرجي. وقلت له هدور عليه، والحقيقه مش عارف الاقيه فين يا اخي. اروح القصر العيني اتفق مع تمرجي مثلا؟ يا راجل القصر العيني ايه؟ امال ايه؟ هم التمرجيه بتقوا فاضيين، كمان دول موظفين ما يقدروش يشتغلوا بره. طب والعمل ايه دلوقتي يا سلامه؟ دي سمعه المكتب في خطر. خلاص ما دام سمعه المكتب في خطر انقذها انت. إيه؟ انت طبعا موهوب وعندك فكره عن الاسعافات الاوليه. طبعا يعني انت رايك اروح انا بنفسي؟ وفيها ايه يا اخي، دي مصلحه المكتب. اروح يا سلام. اروح. خذ العنوان وابقى تعالى زورني هناك يا سلام. امال انا اقدر استغنى عنك يا موهوب؟ ابدا ابدا يا موهوب. يا ولية هات الشنطة الصغيرة اللي عندك دي. أيوة دي. يوه. نعم قولي بقى يا سي موهوب، رايح فين دلوقت؟ رايح العيادة يا حميدة، رايح أشوف العيانين يا حميدة. عيانين مين يا أخوي؟ في حد من قرايبك عيان يا سي موهوب؟ يا ستار يا رب، أنت مش هتبطلي أسئلة أبدا. الله، وإيه المريالة البيضة دي والجوانت ده بتاع إيه؟ ولا كلمة من فضلك، سيبيني أرتب الحاجة وأزق على العيادة. وسعي وسعي. الله جرية، ما توقفيش في وش الخدمة الإنسانية. يلا أخ يا ناري، لو أعرف رايح فين بس. لكن معليش، مع السلامة. مع السلامة يا جوزي. بلاش كلمة جوزي دي، دي كلمة بتنرفزني قوي يا حميدة، بتفكرني بالغلطة الشنيعة اللي عملتها في حياتي. من فضلك وسعي وسعي السكة، ما توقفيش في وش الخدمة الإنسانية، أنا مستعجل مستعجل قوي. يلا انت التمرجل اللي بعتك مكتب الخدمات العامه؟ ايوه يا دكتور. كويس كويس، لبسك نظيف. ها اسمك ايه؟ موهوب. موهوب يا دكرون. زعق شويه، انا وداني اصلها تعبانه شويه. موهوب. طيب، طيب يا محبوب. الله، موهوب يا فندم. خلاص تاخد بالك من العياده كويس، ولما يجي عيان هنا تخليه يستنى. حاضر يا دكتور. وعلشان ما يزهقش او يطفش، اول ما يجي تدي له الحقنه دي. انت تعرف تدي حقن؟ امال يا دكتور، ده انا موهوب. طيب طيب، اول ما يجي عيان تدي له الحقنه دي، 5 في 6 س م ق، فاهم؟ س م ق. ايوه، على طول يدوخ، ما يقدرش يقوم من على الكرسي، وتستناني لحد ما اجي، فهمت؟ حاضر يا دكتور. حاضر. اسمع. نعم. لما ارجع بقى قبل ما تدخل العيان تاخد منه 2 جنيه. اخدهم انا يا دكتور. متشكر قوي، متشكر قوي يا دكتور. انا مش فاهم تشكرني على ايه، ده نظام العمل يا محبوب. موهوب يا دكتور، موهوب. مبسوط من الشغلانه دي؟ الله قوي يا سلامه، تصور اني هاخد على كل عيان 2 جنيه. كويس كويس قوي موهوب. وكم عيان جم لحد دلوقتي؟ والله لسه يا سلامه، اديني قاعد على باب الله. مساء الخير يا اخويا عليكم. اهلا وسهلا، مساء الخير. اتفضلي اتفضلي يا فندم. ها الدكتور موجود؟ حضرتك عايزاه؟ ايوه عاوزاه كده. طب استريحي استريحي حضرتك، الدكتور زمانه جاي. على الله الدكتور يجي بسرعه، انا اصلي رجلي بتوجعني. معلش معلش يا سهانم، استريح. ما تقلعي البلطو. ما اقدرش يا اخويا، انا عندي برد يا اختي. يا سهانم اقلعي البلطو عشان اديك الحقنه. حقنه؟ حقنه ايه يا اخويا؟ حقنه 5 في 6 ميم قاف، دي تريحك قوي. اللي تشوفه. انا بصراحه يعني كنت جيت للدكتور قبل كده وقال لي لازم اعمل عمليه في رجلي، كان عاوز مني 20 جنيه، استلفتهم وجبتهم. خلاص يا سهانم هاتيهم وطمني. هاتي، خليهم معايا انا يا موهوب لحد ما تديلها الحقنه. هات، ناولني يا موهوب ناولني. طب خد خليهم معاك يا سلامه. هاتي دراعك استهاني، الحقنه جاهزه. اثبتي ما تخافيش، دي شكه صغيره قوي زي شكه الابره. لا لا لا لا لا، عيب عيب عيب يا مسهل. اخ بس ادي الحقنه. خلاص اقعدي استريحي، ريلاكس ريلاكس. عاوز استريح انا، انا مش حاسه بنفسي. وده بقى يا سهانم اللي احنا عايزينه. يا سلام، شايف يا سلام الدكتور ناصح ازاي؟ اي حد يجي يسال عنه ادي له حقنه تدوخه وتخليه يستناه بدل ما يمشي ويروح لدكتور تاني. يا ده دكتور مكار قوي قوي. انما اقول له موهوب، خساره ال20 جنيه يلطشهم الدكتور. دي اتعاب يا سلامه، اتعاب مين يا راجل انت؟ ليه؟ الله، مش هو اللي هيعمل عملية؟ وماله، ايه يعني لما يعمل لها العملية؟ الله، وانت ما تعملهاش ليه يا اخي؟ الله يا خبر، انت مش بقالك يومين، اكتر من يومين، ده انت بقالك اسبوع هنا. الله، ايه ده؟ ضروري فهمت الجراحة كلها. الله. ايوه يا سلام، انت موهوب. اسكت خلينا اتكلم. الله فضل. انا متأكد انك انت هتعمل العملية دي 100%. انت شايف كده سلامة؟ الله مال. الله، ايه ده؟ ده انت عبقري. الله، ده انت موهوب يا راجل. الله. ايوه يا سلامة، انا موهوب موهوب يا سلامة. لكن قول لي يا سلامة، ايه؟ انا مش عارف نوع العملية ده ايه. شوف يا موهوب، ايه؟ انا هشيل لك الست دي جوه اوضه العمليات، فهمت؟ ايه؟ هشيل الست فين؟ جوه اوضه العمليات. وتعمل لها العمليه في رجلها. ايوه يا سلامه، انا ما عنديش مانع اعمل عمليه، انما نوع العمليه يا سلامه. يا راجل، ده انت تحمد ربنا انها في رجلها. مش في بطنها. مش في دماغها. مش في زورها. في رجلها، دي حاجه بسيطه خالص. تعرف يا سلامه لو كان في بطنها كان يبقى ايه؟ ليه؟ اكتيوتس كولايت. اهو كده. عمليه في رجل يعني ايه؟ يعني تقطعها. لا، والنبي، الله اقطعها تقطعها على طول. لا لا لا ما تقولش اقطعها يا راجل واتكل على الله. الله بس اقول للدكتور ايه؟ تقول له ايه؟ اه على كل ما تخافش في رجلين كاوتش عالي الايام دي. لا والنبي. اه طيب اسمع إيه؟ بالنسبه للاتعاب يا سلامه هقول له ايه؟ والنبي هات الفلوس يا سلامه لحسن نجيب نصيب. لا لا طب سيب لنا الحكايه دي. إيه؟ سيب لي نصهم حتى كده؟ قول له انك انت محتاج لهم، هو طبعا لما يلاقيك عملت العمليه بنجاح هينبسط منك قوي. اه طبعا يعتمد عليك بعد كده. لازم يعرف انك موهوب. الله أيوة مش تمرج عادي. يلا يا راجل يلا شيل معاه شيل معايا الست العيانه دي. شيل خلاص يا سلامه ما دام انت شايف كده. شيل بس شيل يا راجل عشان فعلا يا سلامه يعرف مواهبي. اه اقطع رجلين الوليه دي. اه وكده مش واحده. ايوه الاثنين يا سلام. مفيش كلام. يلا اللي يعجبك. آه. وعلى كل حال المساواه كويس. خلاص آه. اقطع الاثنين شيل معايا. شيل ايوه دي تقيله قوي. اه ايه ده خبر احوس. انا نازل بقى موهوب. ها انا رايح مشوار. الله الله الله يا راجل استنى شوف براعه موهوب. دلوقتي البس الجوانتي وامسك المنشار وافرجك ازاي هخرط رجلين الوليه. لا لا لا لا لا معلش. سعيده يا سعيده يا موهوب. طيب سعيده يا سلامه. الرحمن الرحيم. اقطع منين بقى؟ من تحت الركبة ولا من فوق الركبة ولا من عند الصوابع؟ لا خليها من تحت الركبة كده الاتنين سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بسم الله. ايه ده ايه ده يا جدع انت؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ ايه ومين اللي نايمة دي؟ دي عيانة يا دكتور كنت هعملها عملية. عملية؟ الله الله يا خبر اسود ومسك المنشار. انت كنت ناوي تقطع رجلها اليمين؟ لا يا فندم والشمال كمان. الله يلعنك انت عايز توديني في دهر يا جدع انت؟ بر بر بر يا مجرم. يا دكتور يا دكتور انا مش مجرم انا عايز اخدم. ده انا موهوب موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة. تأليف عباس الأسواني اخراج مصطفى صاد. عزيزاتي واعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. الآن نفتح المزاد العلني مع عز الدين فراج مؤلفا ومحمود السباع مخرجا وتمثيلية المزاد العلني التي أذيعت أول مرة يوم 19 يناير عام 1955 ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. من أنباء يا بحرور. لقد سمعت اليوم أمرا عجبا يا معشر الشياطين. ماذا سمعت؟ لقد اعتزم شحرور على أن يعتزل مهمته ورسالته وأن يبيع أسلحة إغرائه وتضليله في مزاد علني. مزاد علني، تمثيلية كتبها عز الدين فراج ويخرجها محمود السباع. مزاد علني، هذا نبأ خطير، هذا أمر جسير. أشك في نبأك يا محرور، أنسيت كذبتك الأولى عن شحرور؟ أؤكد لكم أن شحرور شعر بشيخوختي وعزم على اعتزاله رسالته، رسالة الفساد والخراب التي هي جزء لا يتجزأ من كياننا وحياتنا. كيف؟ لو أنه أعطى أسلحة إغرائه لشيطان مثله لهان الأمر، ولكنه أبى إلا أن يبيعها في مزاد علني. مزاد علني؟ ولما؟ لبني الإنسان. وبعمله المشين نفقد سلطاننا ونفوذنا في بلد الكندوس. لقد اعتزم أهل هذه البلدة شراء أسلحة الأنانية والحقد والضغينة والنميمة واليأس التي كان يستعملها، اعتزموا شراءها مهما كلفهم ذلك. أكذوبة جديدة على غرار أكذوبتك الأولى. صدقوني، هذا ما اعتزمه زميلكم شحرور، وإن أهل الكندوس في طريقهم إلى هذا المزاد العلني ليسلبونا وسائل إغرائنا وتضليلنا وإفسادنا. يا أهل البلدة، يا أهل البلدة، كلكم يعلم النبأ الصار، نبأ اعتزال شيطانكم لخدمته وبيعه لأسلحة الخراب والفساد في مزاد علني. لكن لن يكون هذا النبأ نبأ صارا حقا إلا إذا أحسننا استغلاله. ولن نحسن استغلاله إلا إذا أقبلنا على شراء أسلحة الأنانية والحقد والنميمة والبغضاء واليأس. هذه الأسلحة التي كان يستعملها هذا الشيطان اللعين في إفساد حياتنا الخاصة أيها القانون، هذه فرصة ذهبية ألقاها القدر تحت أقدامكم، فانتفعوا بها لتسعد حياتكم وتطيب نفوسكم. ولكي نثبت أهمية هذه الفرصة الذهبية، تصوروا مجتمعا تلاشت منه الأنانية والبغضاء واختفى فيه اليأس والحقد والنميمة. تصوروا حالكم وقد صفت نفوسكم وتطهرت من ظلمة الشيطان روحكم. أيها المواطنون، تذكروا أن الشيطان طماع بطبعه، لن يبيع لكم أسلحة تضليله وإغرائه وفساده إلا إذا ضاعفتم الثمن وأجزلتم له العطاء. وهذا يتطلب منكم السخاء والتضحية. إنها فرصة ذهبية، فأحسنوا الانتفاع بها، ولا تدخروا وسعا في شراء كل أسلحة هذا الشيطان. نعم. حتى نتحرر من إفساده وإغرائه. اذكروا أنها فرصة ذهبية، قلما يجود الزمان بمثلها. ألف قطعة ذهبية. الحضارة ألا تحبون الرجاء والأمل؟ 1500 1500 بعته لك. سلاح الطمع. الطمع سلاحي الفعال، كثيرا ما أفسدت به العلاقات بين الأفراد والجماعات والهيئات، وكثيرا ما ألهبت به عقول البشر ونفوسهم فانصرفوا عن جمال الحياة وبهجتها ليكونوا قبيدا للمال وجماعا له. الطمع سلاحي الفعال، به ازدحمت المحاكم وفتحت السجون، فهل من راغب للشراء؟ سبع مئة قطعة ذهبية. الطمع بسبعمئة قطعة ذهبية، ما أبخس الأشياء عندكم. 1000 قطعة. قليل أيضا. 1200. في حاجة إلى مزيد. 1500 قطعة من الذهب. بعته لك. تستطيع أن تفعل الكثير ولا بد. الجمع من البشر أن ينصرف. سيداتي سادتي، لقد عاودني الحنين إلى ممارسة رسالتي، فعزم في آخر لحظة أن أحتفظ بالسلاح الباقي، فمعذرة لكم. والآن بعد أن انصرف الجمع عليك أن تتعقبهم لتنتزع الثقة من نفوسهم وتنشر الشك في صدورهم. لكم ما تريدون. هنا صديقان حميمان وشريكان متضامنان متعاونان يكونان أكبر شركة صناعية في البلدة كلها، يسودها الثقة والتعاون والتضامن. لما لا أحطم هذا التعاون؟ لما لا أطارد هذه الثقة؟ لما لا أضعف هذا التضامن؟ هذا سهل بسيط، إن سلاح الشك الباقي لدي قادر على أن يبدل هذه الثقة وهذا التضامن. ها أنا ذا ألمح أحد هذين الشريكين، فلأذهب إليه. مناقصة بمليونين من الجنيهات تضيع منا هكذا في غمضة عين؟ مناقصة بمليونين من الجنيهات تنتزعها شركة أصغر منا، والفرق بين عطائنا وعطائهم أقل من 200 جنيه. عجيب عجيب جدا أن يحدث ذلك. إذا عرف السبب بطل العجب. وماذا يكون السبب؟ وأي سبب يا عزيزي غير عدم إخلاص شريكك؟ لما لا يكون على اتفاق مع مدير الشركة الأخرى؟ هذا محال، هذا محال. زوجة شريكك صديقة لزوجة مدير الشركة الأخرى المنافسة، وقد لا يخلو الأمر من مجاملات وتبادل منافع. هذا غير معقول. كل شيء في هذه الحياة محتمل، محتمل ومعقول. صدقني أنه غير كثير بثقتك. مساء الخير يا عزيزي. أين هذا الخير؟ كفى كفى. ما لراك غاضبا هكذا؟ هذا تعرف سبب غضبي؟ طبعا لا أعرف. كيف تفسر ضياع مشروع التل من شركتنا؟ أفسرها بأن الله جعلها من نصيب غيرنا وليست من نصيبنا، والله مقسم الأرزاق. ولكن كيف تعلل وجود فرق ضئيل جدا بين العطائين؟ كما قلت لك أعللها بأن الله أراد لهم ذلك. بل أنت الذي أردت لهم ذلك. ماذا تقصد بقولك هذا؟ لما لا تكون قد ساعدت الشركة الأخرى في الحصول على هذا المشروع الكبير؟ أفق لنفسك وافهم ما تقوله جيدا. إنني أعني كل كلمة أقولها. أتشك في ذمتي؟ على أي حال، فإن زوجتك صديقة لزوجة مدير الشركة المنافسة. لقد وضعت الآن النقط فوق الحروف. إذن فهمت ما أرمي إليه. إنني فوق مراتب الشبهات، لن أسمح لك بذلك. لا بد أن تعتذر. لن أقبل هذه الإهانة. لن أعتذر. إذن أنت متعمد إهانتي. إذن أنت تشك في ذمتي. تكلم، اعتذر عما بدر منك. تكلم وإلا. وإلا ماذا؟ وإلا انسحبت من شركة رجل لا يثق في شريكه. قلت لك لن أعتذر. إن إصرارك هذا يجعلني أعلن قرار انسحابي من شركتك. لا يهمني ذلك. والآن أدخل هذا البيت عسى أجد فيه ضحية جديدة أبذر فيها بذور الشك. تبعتها يا سيدي كما أمرتني. ماذا رأيت؟ شاهدتها تقابل السيد كامل مرتين يوم أمس. اتركني وحدي، اتركني وحدي، لقد ضاقت الحياة في وجهي. هذه رابع مرة تقابل زوجتي هذا الوغد على انفراد. هذه فرصة أستطيع فيها أن أمارس سلاحي الباقي. أية علاقة بينهما يا ترى؟ زوجة تترك بيتها في هذه الساعة المتأخرة لتقابل رجلا غريبا عنها، ماذا تتوقع من وراء ذلك غير الخديعة والخيانة؟ إن رائحة الخيانة تفوح من جنبات هذا البيت. استيقظ يا رجل، واقطع رأس هذه الأفعى. ألم تلاحظ أنها كانت تؤثر هذا الرجل بحديثها طوال ليلة أمس في الحفلة الخيرية؟ لقد سمعت مرارا وتكرارا أنه تقدم لخطبتها قبلي وكان والدها يرفضه في كل مرة. لعلها عادت تحن إلى حبه القديم، وليس ببعيد أن تكون على اتصال به حتى بعد زواجك. معنى ذلك أن الطفل الذي أضلله بأبوتي. أرجح ذلك. انظر إلى وجهه وهو نائم بجوارك. إنه لا يشبهك في شيء، أليس كذلك؟ إنه لا يشبهني في قليل أو كثير، إنه لا يشبهني لا من قريب ولا من بعيد، إنه صورة ذلي وعاري، غذيتها بمالي ورويتها بشرفي وعصارة قلبي. إنه الطفل الدخيل الذي عاش على حساب حياتي. لن يحمل اسمي إلا من كان من صلبي ودمي. إنني بريء من أراك تكلم نفسك يا حمدي. اغربي عن هذا البيت فإني ألمح فيه شبح الخيانة. ارحلي عن هذا المكان، إنك طالق. ماذا ضحك؟ لقد جننت. أجل، لقد جننت. قلت لك اغربي عن هذا البيت فلن يضمك بعد اليوم، ولن نجتمع تحت سقف واحد. لقد جن الرجل. اغربي عن هذا البيت. اغربي عن هذا البيت. ضيف يا سيدي. كامل، لماذا جئت؟ أما كفاك ما حدث؟ وماذا حدث؟ لقد طلقتها بسبب زياراتها المتكررة لك. ثريا هانم؟ أجل. يا لك من غبي أحمق، يا لك من رجل ناكر للجميل، في الوقت الذي تسعى فيه لإنقاذك من هاوية الإفلاس تطلقها؟ عجبا لك، يا لك من وغد. انظر، لقد أرغمت أباها على أن يرهن ضيعته لي سدادا لديني عليك. لقد كانت تأتي إلي كل يوم لتكمل إجراءات الرهن وتؤجل بيع مصنعك في المزاد العلني ولتنقذك من دمار محقق. أحقا ما تقول؟ انظر، انظر إلى هذا الاتفاق لترى حقارة ما فعلت ونبل ما قامت به. لقد غرر بك الشيطان ونفث فيك سموم الشك، فحطمت بيتك ومصنعك وحياتك كلها. كان ينبغي أن تبحث وتدقق وتصبر حتى ترى حقيقة الأمور كاملة واضحة، ولكنك تسرعت فحطمك الشك وجعلك إلى هذا المصير المحزن المؤلم، فذق مما قدمت يداك. أريد مقابلة واعظ البلدة. وأنت يا سيدي؟ وأنا أيضا أريد مقابلته. تفضل. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير، كيف حالكما؟ جئناك في أمر هام. ماذا يا ترى؟ لقد اشترينا من شيطان البلدة جميع أسلحته، ما عدا سلاح واحد ما زال به يعبث بنا ويفسد العلاقات بيننا. لقد استطاع هذا الشيطان اللعين في ساعة من ساعات الضعف أن يفرق بيني وبين زوجي، واستطاع أيضا أن يثير الشك في نفسي حتى فقدت الثقة في شريكي فانفصلنا، وبذلك انهارت أكبر شركة في المقاطعة كلها. ما زال الشيطان يعبث بنا ويثير الشكوك فينا. فرصة جاد بها الزمن ولم نحسن استغلالها. سأدعو أهل البلدة جميعهم إلى اجتماع عام من هذه الليلة لنتدبر الأمر ونتشاور فيه. يا أهل البلدة، يا أهل البلدة، لقد استطعنا أن نجرد الشيطان من جميع أسلحة إغرائه وتضليله، ومع ذلك استطاع بسلاح واحد أن يضللكم ويفسد عليكم حياتكم، مع أن المسألة هينة سهلة الحل. المسألة أكبر مما تظن وأعظم أمرا. لا يا سيدي، كل ما يملكه الشيطان الآن هو سلاح الشك، وليس في مقدوره أن يمارس غيره. إذا استطعنا أن نقاوم كل نزعات الشك التي يهمس بها الشيطان، استطعنا أن نسد عليه الطريق ونضمن له الفشل للنجاح. صدقت، لن نأخذ الأمور بظواهرها، لا بد أن نتريث ونبحث وندقق إن أردنا أن نقهر هذا الشيطان. هذا هو الطريق القويم، فاسلكوه. أخرى لقهرتكم بها جميعا، ولكن ما حيلتي؟ لقد بعتها ولم يبقى لي غير سلاح واحد لم يعد له تأثير. قدمنا لكم المزاد العلني، تمثيلية كتبها عز الدين فراج وأخرجها محمود السباع. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد لقصر، أحمد راضي، عبد القادر المسيري، لطفي الحكيم، عفاف شاكر، فرج النحاس، زكريا سليمان، أحمد الجزيري، أنور محمد، وهدى زكي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة